وهي أن ولا وإذن وخي ولا مخي ولا منفعور وحتى والجواب بالقاب والواب وأو والجواب والثمان. بس بس بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية النواصب: وهي أي النواصب عشرة، أن مثال يا آدم، أي مثال أحب أن تكتب كذا، أحب أن تكتب، اعربها. نعم. فعل مضارع. نعم. فعل مضارع مرفوع عن طرف ضم الظاهر على آخر. نعم. أن أداة نصب وهي. طيب فاعل أحب. أو نخلي الفعل بعدين. يلا. أن. أن أداة نصب. حرف مصدر ونصب. حرف مصدر ونصب. نعم. تكتب فعل مضارع منصوب علامة نصبه. منصوب بإيش؟ منصوب بأن علامة نصبه فتح الظاهر على. تمام. أن لن. مثال. الشاهد لن تنال. أعربها. كم هي؟ ونفي واستقبال. طيب تنال طاهر على آخر. طيب حسن. الأخوان يقولون الفاعل مخبر أن ولن. إذن يلا من أنت؟ أنت ما في أحد. أحد اللي أحب أنت إذا كنت دروسك. إيش؟ إذا إذا كنت دروسك تنجح. قال إذا أنت تصبح إذا أنت. قال إذا ذاكرت دروسي نجحت. فقال له زميله إذن تفرح. ها؟ طيب إذن تعمل النص بشروط أملها علينا، أمل الشروط علينا. الشرط الأول إذا اشترط أول فعل، ثانيا إذا يكون بينه وبين فعل مضارع حاصل. نعم صح. إذا كان إلا يعني النداء أو القسم. نعم. الثالث نعم اين كمل انت انت يا اخي ايش تقول اقوم احط اصبعي على راسي ان يكون الفعل بعدها مستقبلا. طيب مثالك اي انت اقول اجيك صباحا فتقول إذن أقيمك. كيف أجزم أقيمك تامت الشروط. طيب أعرب إذن أكرمك. إذن حرف جواب ونصب. طيب أكرمك أكرم بس إذن. طيب. هل تنصب الفعل إذا قلت إني أذن إذن أكرمك؟ ها؟ إيه طيب بارك الله فيك. حمد. وهو صحيح. لو قلت إني إذن أكرمك قلنا خطأ، لأن لم تكن في أول الكلام. صوب العبارة. أحسنت، إني إذن أكرمك. طيب إذا قلت سام إذن إن زرتني أكرمك، ليش الفاصل؟ صحيح العبارة صحيح. طيب ولكن أيضا أصح من هذا أن نجعلها جواب الشرط، يعني نلزمها. طيب إني أكرمك، إني أكرمك الآن، هل هذا صحيح ولا لا؟ إني أكرمك الآن، لا أترك إنه. إذن أكرمك الآن، إذن أكرمك الآن صحيح. كم الشروط ذكرها؟ الشروط تامة الآن. إذن أكرمك الآن، الشروط تامة الآن. وش الناقص؟ إذا قلت الآن يعني في الوقت الحاضر فلا تكون الصورة. صح العبارة؟ إذن أكرمك الآن تمام. طيب قال المؤلف رحمه الله كي، كي مثاله ايش؟ احسنت. اعرف تمام. نعم. وحق ولا فعل المضارع مرسوخ بالكي حتى الكي. ما هو بالكي، الكي مشكل، الكي للحيوان اذا مرض ولا شيء. لحرف الناس، لحرف الناس وش؟ زين. احسنت تمام. يلا خالد لام كي مثل، لام كي، لا لام كي، لام كي ما تأتي معها كي. إيه هذا مثال. ما تأتي مثال من عندك عشان نعرف منه. إمداد لأدرس. طيب لأدرس أعرب أدرس أدرس أدرس نعم أدرس في المضارع منصوب في الكيف وعلامة تنصيب أحسنت صح. طيب لام الجحود محمد سلام، وش لام الجحود هذه؟ اللي تأتي بعد كان أو يكون. بعد إيش؟ كان أو يكون. كان أو يكون خطأ، خالد زين. بعد ما كان او لم يكن اخسر، ولا بعد كون من في هذا اعم لا شك، لكن اخسر بعد ما كان او لم يكن. طيب

تمنى. أحسنت. مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن فاء السببية وواو المعية تنصب الفعل المضارع إذا وقعت جوابا لواحد من أمور تسعة يجمعها قول الناظم. ليش ما تحفظ؟ أنت ما تريد طلب النحو؟ وارجو. طيب مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مر إشارة نعم إلى أمر. مثاله تش اذهب فأكتب. اذهب فأكتب أنا اذهب فأكتب ما صح لأن فأكتب في الأمر ليس راجع ايش لازم من فاء السببية راجع فايش فتنجح راجع فتنجح. طيب اعرب اعرب فتنجح لا انت اجمح نعم بفاء السببية وعلى نصبه. تمام وادعو الأخ أي نعم اليوم بس حضرتك أي طيب عشان مسامح نعم الدعاء ها اللهم ربي وفقني فأعمل صالحا. طيب وفقني ليش ما نقول أمر ليش لماذا لا نسمي أمرا؟ أحسنت لأن الأمر لا يوجه إلى الخالق الخالق آمر وليس بمأمور. طيب اعرب لا طيب مش ما ترى من يعرف اللي قبله ها اللهم اي نعم اللهم اصلها يا اللهم اي نعم احذف فيها النداء وعوض عنها اذا هو منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب وفق وفق فعل امر وفق فعل امر كيف فعل جوع. طيب مبني على ايش؟ مبني على السكون ما في اتصال الامر مبني على السكون. طيب نعم تمام فاعمل صالحا نعم اعمل فعل مضارع منصوب في عمل مضارع لا نحن بنش على مثل المؤلف بفاء السببية نعم. طيب وانهى النهي مثاله لا لا لا تذهب لا تذهب إلى البيت تتنام فتنام فتنام بالفتح أعرفها لا حرف لا كيف لا إيه تقول اللام وهي مكونة من حرفين اللام ولا لا لا لا نعم حرف ولا نعم تذهب المضارع مجزوم نعم علامة جزمة نعم إذا حرف جر نعم اسم مجرور بإذا وعلامة جرة الكسر نعم وتنام إفاء سببية نعم تنام فعل مضارع منصوب علامة نصبه تمام أفهمت الآن كلام الكلام جيد إن هذا الرجل بمجرد ما يصل إلى بيته ينام إيه؟ لأن هناك فرق هل أنت تنهى عن الذهاب وعن النوم ولا تنهى عن الذهاب لأنه سبب النوم إيه تمام ولهذا لنا أن نقول لا تذهب إلى البيت فتنم لو قلنا هكذا صح وتكون نهايته عن الذهاب والنوم ولن تجعل الذهاب سببا للنوم لأنه قد يذهب البيت وقد يشتغل يأكل يشرب وبعدين نام أي نعم لكن على قول لا تذهب إلى البيت فتنام معناه من يوم تدخل البيت وإذا هو ساقط على الأرض ينام على طول طيب وانهى وسل ماذا يريد بقوله سل الاستفهام أي اسأل أحسنت مثل هل تأتي معي فأعلمك أعلمك ولا أعلمك فأعلمك بالنصب لأنه تنصب الفعل المضارع إذا جاءت بعد الاستفهام نصبت يلا تعرف تعجب لازم أعلمك إن حصل كل الجنة فهو أحسن هل أداة استفهام أحسنت تمام تأتي نعم فعل المضارع نعم مفعول علامة رفع الضمة المقدرة نعم هذا إيش على الياء ما يعمل من ظهورها تعذر ما في شيء من ظهور التعذر إلا الألف بس الثقة نعم معي اترك معي إلى البيت خلى إلى البيت أحسن إلى حرف جر نعم البيت اسم مجرور وعلامة جر إيش مجرور مجرور بإله علامة جر وكسر الظهر تمام فأعلمك كيف تقول أعلمك نعم ألفا ألفا لا ألفا للسببية نعم وهي تنصب في المضارع تنصب في المضارع نعم معلمة معلمة فعل مضارع منصوب فعل مضارع منصوب علامة نصبه منصوب بإيش منصوب بفاء بفاء السببية منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه وفتح الظاهر على آخر أحسنت والكاف مفعول به طيب يلا نار واعرض وشريف بيعرض وشريف به ايش العرض وهو الطلب برفق ولي مثل الا تزورني فاكرمك شو نتعلم ولا نعمل فاكرمك أين آخر الفعل؟ الميم. طيب انصبها كيف أكرمك؟ أن تقول أكرم ولا أكرم؟ فأكرمك. طيب ماشي اعرف ألا أحسنت تزورني تزور تزورني تزورني تزور تزور فعل مضارع مصدور بالضم الضامر على آخر والفاعل من صفة تقدير وأنت والنون عطايا والياء ضمير متصل بالحرف المتصل به. نعم. فسببية وهي تنصب فعل مضارع مكرم فعل مضارع منصوب فعل سببية على تنصب الضم الضامر على آخر عن نسبة الفتحة الفتحة على آخره والبعض من يصدقه أنا والكعب من قصف محمد صحيح ما؟ صحيح. طيب لحظهم أحمد ها؟ يشير إلى التحضير وهو الطلب بشدة. مثاله ما سمعت. هل أدبت ولدك فيحترمك؟ صحيح صحيح ده. هل أدبت ولدك فيحترمك؟ لا طيب يا ايش عرض تحضير. طيب ارفع صوتك الاخير. ها ادبت فعل امر فعل مضارع سبحان الله فعل مضارع سبحان الله. يلا طيب مش السكون لماذا؟ نعم صحيح يا جماعة. فعل الماضي من السكون لاتصاله بضم رفع. هل يبنى فعل الماضي على غير السكون؟ على ايش؟ متى؟ طيب في ما سوى ذلك. طيب بأي فاء بفاء السببية. نعم جوازا تقديره هو. نعم تمنى إشارة للتمنى. مثاله ليت لي مالا فأنفق منه في سبيل الله. طيب ليت حصل منه. نعم ليت لي تنصب تنصب الاسم نعم. شوف لها العمل ليت حرف تمني تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم ولي جاوب. نعم وهو متعلق محذوف خبر ليت مقدم. نعم نعم اسمه مؤخر. طيب الفاعل منفق نعم